فاعملوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. نعم بر المشكلة انتهينا من قراءة ابن كثير، خلصنا كل الآية. طيب بس ما انتهينا من كتابة الآية، فسنعيد قراءة ما كتبنا ونزيد عليه ونكمل كتابة تفسير الآية والفوائد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الآية 71 من سورة الآية 71 بعد 100 من سورة النساء. ولما رد الله على اليهود في شتمهم لعيسى عليه السلام وبين مكانته وأبطل قولهم في قتله وصلبه وذكر رفعه إليه وأشار إلى نزوله في آخر الزمان، وقد كان اليهود يشتمونه وقد كان اليهود يكفرون به ويشتمونه ثم أمر بالإيمان بأنبيائه جميعا. انتقلت الآيات بعد ذلك للرد على الفرقة الثانية من أهل الكتاب الغالية المقابلة لرد على الفرقة الثانية الغالية للرد على الفرقة الثانية من أهل الكتاب الغالية المقابلة للجافية اليهود في شأن عيسى عليه السلام، وهم النصارى الذين غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، حتى قال بعضهم إنه الله، وقال بعضهم إنه ابن الله. حتى قال بعضهم إنه الله، وقال بعضهم إنه ابن الله، وقال بعضهم هو ثالث ثلاثة. فقال عز وجل في محاجة النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. تفسير الآية: يا أهل الكتاب، يا أهل الإنجيل، وهذا عام أريد به الخاص. وهذا من العام الذي أريد به الخاص. يا أهل الكتاب، يا أهل الإنجيل، وهذا من العام الذي أريد به الخاص. لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى عليه السلام. طيب، من باب الفائدة، يا أهل الكتاب، الجمهور على أن المقصود النصارى في تفسير الآية هذه. الحسن قال: اليهود والنصارى، نزلت اليهود والنصارى. لا تغلو، الغلو الزيادة في عمل على المعروف منه بالعقل أو العادة أو الشرع، وأصل الغلو مجاوزة الحد في كل شيء، مجاوزة حده الذي هو حده. طيب، ماذا كان غلو النصارى؟ أن دعوا لله صاحبة وولدة، طيب، قال قتادة: نريد أن نضيف الكلمة لا تبتدعوا، فنقول: لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى عليه السلام، ولا تبتدعوا. في الفوائد نحن كتبنا فائدة بس عشان ما ننسى، نقول: وفيها، بس نحطها على جنب، أن الزيادة في الدين كالنقص فيه، لأن الزيادة غلو زيادة، الغلو زيادة. طيب، في دينكم، الذي شرعه الله لكم وطالبكم به، هذه مستفادة من البحر المحيط لأبي حيان هذه. طيب، إذن افصلوا في دينكم، افصلوها في قوسين لوحدها، فيصير الآن الكلام يا أهل الكتاب يا أهل الإنجيل، وهذا من العام الذي أريد به الخاص، لا تغلو، لا تتجاوز الحد في تعظيم عيسى عليه السلام، ولا تبتدع في دينكم أي الذي شرعه الله لكم وطالبكم به، ولا تقولوا على الله وتعتقدوا فيه إلا الحق أي الصواب الثابت بالبرهان القاطع كتوحيده سبحانه ونفي الولد والصاحبة عنه. طيب، لو واحد قال لا تغلوا في دينكم، يعني هل هذا إذن من الله للنصارى بأن يتبعوا دينهم؟ ليس إذن. لو جاء نصراني وقال عندكم في القرآن لا تغلوا في دينكم، طيب احنا ما راح نسوي غلو، بنتبع ديننا بدون غلو، يجوز؟ نقول لا يجوز لكم لأنه منسوخ. طيب، لكن من أي وجه لا يجوز؟ ليس المقصود دينهم الذي هو وقت نزول القرآن، لأنه صار ضلالا محرفا وبالتالي لا يمكن اتباعه. يعني لو جاءك نصراني وقال أو يهودي وقال أو مثلا نصراني قال عندكم في النصر في القرآن وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ها أنتوا دين قرآنكم يقول أنه نحن نتبع إنجيلنا، ليش الآن تنكرون علينا؟ فنقول قطعا إنه لم يأذن لهم باتباع الإنجيل وقت نزول القرآن، لأن الإنجيل صار ضلالا محرفا ولا يمكن اتباعه. ثانيا، أن المقصود من هذا أن اتباع الإنجيل فيه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فسيقوده إذا اتبع الإنجيل حقيقة، سيقوده إلى اتباع القرآن. ثالثا، أن القرآن نسخ كل الكتب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، وأن عيسى مأخوذ عليه العهد إذا ظهر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعه، وإذا نزل في آخر الزمان سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نقول لو جانا واحد نصراني وقال يا أيها المسلمون في قرآنكم آية تقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وكيف نحن الآن معناها أنه هذا سماح لنا باتباع إنجيلنا، ليش تنكرون علينا؟ نقول أولا إن المقصود بالإنجيل هنا ليس الإنجيل الذي كان وقت نزول القرآن، وإنما الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، كان مطلوبا منهم أن يحكموا به، يعني أنزل عليهم في كتابهم وفرض عليهم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فلما صار ضلالا محرفا لم يمكن الحكم به. ثانيا، أنهم إذا اتبعوه حقيقة قادهم إلى الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن في الإنجيل البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام ووجوب اتباعه. ثالثا، أن القرآن والإسلام نسخ كل ما تقدم من الكتب والأديان، وأوجب على كل أحد في الأرض من أهل الكتاب واليهود والنصارى وغيرهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ما كتبنا ولا تقول على الله إلا الحق أي الصواب الثابت في القرآن قاطع كتوحيده سبحانه ونفي الولد والصاحب عنه، كما قال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. لكن نشوف هل هذه نضعها، أشار لهذه الآية في تفسير هذه الآية الشيخ الدوسري عبد الرحمن في صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. هذه نحطها في الآيات تفسير الفوائد ونحطها هنا ونضعها هنا. كي لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذه تفسيرها في قوله تعالى في الآية الأخرى. نقول إما أنه لما ننتهي من تفسيرها قبل الفوائد نقول وهذه الآية كقوله تعالى في سورة نفسها، احنا الآن في النساء شلون نفسها ايوه مو في نفسها نقول وهذه الآية كقوله تعالى في سورة المائدة وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. طيب هذا إذن بعد ما ننتهي من تفسير الآية نضع هذه العبارة. طيب ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله، لا تقولوا على الله. إيش رأيكم تعدية قال بعلى؟ عادة ما عادة قال قال فلان كذا، بس قال اليهود كذا، قال كذا، قال كذا مباشرة. ما جرت العادة بتعدية الفعل قال، لكن إذا عدي بعلى أفاد معنى إضافيا. الحين لما تقول قال فلان، قالت النصارى لله ولد، ولو قلت قالت النصارى على الله أن له ولدا، هذه التعدية بعلى. ونفهم اللغة العربية لأنه يعني تزيدنا فهما للقرآن. تعدية الفعل قال بحرف الجر على تفيد معنى إضافيا، وهو أن هذا القول إيش؟ افتراء، كذب. لما تقول قال عليه فلان قال على فلان، ستعطيك العبارة انطباعا والتركيب هذا بأن المقولة كذب وأن هذه المقولة افتراء. إذن تعدية الفعل قال بحرف الجر على تفيد معنى الافتراء والكذب، كما صرح به عز وجل، كما قال أيضا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال أيضا ويقولون على الله الكذب. لاحظ كيف أشار إلى هذا ابن عاشور في التحرير والتنوير. طيب نبغى نشير يعني نشير إلى هذا في التفسير. قلنا ولا تقولوا على الله وتعتقدوا فيه. طيب وتعدية الفعل قال بعلى يضمنه معنى الافتراء والتكذيب. تبغى نحطها في الفوائد؟ أحسن نحطها في الفوائد. وفيها أن تعدية الفعل قال بحرف الجر على يضمنه معنى الافتراء والكذب، كما قال تعالى ويقولون على الله الكذب، وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه نعتبرها من الفوائد. طيب، إنما المسيح، قلنا إنما المسيح مبتدأ، عيسى بدل، ابن مريم صفة، رسول الله خبر المبتدأ. يعني جبنا في التفسير إعرابها حتى يكون بيان للمعنى. إنما المسيح مبتدأ، عيسى بدل، ابن مريم صفة، رسول الله خبر المبتدأ. أي ليس عيسى عليه السلام الذي كان يمسح على صاحب العلة فيشفى بإذن الله إلا رسول من رسل الله إلى بني إسرائيل، فلا هو شريك لله ولا هو ابن له وليس هو الله ولا ثالث ثلاثة. هذه فيها فائدة. نقول في الفوائد، نكتب في الفوائد، وفيها رد على اليهود في قوله رسول الله، لأنهم كذبوه ونفوا رسالته. وعلى النصارى في قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذلك لأنهم رفعوه فوق منزلته وغلوا فيه وادعوا وغلوا فيه وفي أتباعه وادعوا لهم العصمة هذه، لأنه مستفادة من كلام ابن كثير في قوله ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياه، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث هو لازم نجيبه في التفسير، فالآن فين نكتبه في الفوائد؟ ولا في طيب نقول في الفوائد وفيها أن التعظيم الزائد عن الحد الشرعي يفضي، وفيه أن المدح والتعظيم الزائد عن الشرعي يفضي إلى الكفر. يفضي إلى البدعة والكفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، أو فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري 3445. طيب في فائدة نبغى نلحقها بالتفسير، لما قلنا المسيح مشتق من مسحة، فإما أن يكون اسم مفعول أو اسم فاعل، مثل الدجال، طبعا مثل في اللغة، وليس المسيح الدجال، إما أن يكون ممسوح أو ماسح من اسم فاعل أو اسم مفعول. إذا كان يعني المسيح ابن مريم مسيح على وزن فعيل، إذا كانت بمعنى اسم الفاعل لأنه كان يمسح على المريض والبريء المريض وصاحب العاهة فيبرأ، وإذا كانت بمعنى هذا كان معنى اسم فاعل، إذا كان معنى اسم مفعول فهو الممسوح من الخطايا والذنوب المطهر منها. مسيح الضلالة هذاك مسيح الهداية، هذا مسيح الضلالة. مسيح إذا كانت بالاسم الفاعل ماسح مسح، معناه لأنه يمسح الأرض فيطوف بها كلها إلا مكة والمدينة. طيب وإذا كان من اسم المفعول لأنه ممسوح العين، فإذا المسيح ابن مريم تجي من اسم الفاعل أو اسم المفعول مسيح، مسيح من مسحة اسم الفاعل أو اسم المفعول، أو تجي من سبحان الله يا أخوان، ترى يعني هذه كلمة تفسير كلمة مسيح ترد على النصارى، نقول نرد عليكم من اسمه المسيح المطهر من الذنوب، فمن الذي طهره ومسحه؟ الله عز وجل. وإذا كان من الماسح من مسح الاسم الاسم الفاعل، فلأنه كان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله. إيش يعني صيغة مبالغة؟ اي يعني زي الشرير مثلا. طيب برضو حترجع لمسحة. ايوه اسم مفعول، اسم مفعول اسم فاعل، اسم فاعل من انه كان كثيرا ما يفعل ذلك او اثره بالغ في ذلك باذن الله. طيب فاذا قلنا انما المسيح مبتدا، عيسى بدل، ابن مريم صفه، رسول الله خبر المبتدا، أي ليس عيسى عليه السلام الممسوح من الذنوب والذي كان يمسح على صاحب العلة فيشفى بإذن الله، والذي كان يمسح على صاحب العلة فيشفى بإذن الله إلا رسول من رسل الله إلى بني إسرائيل، فلا هو شريك لله ولا هو ابن له وليس هو الله ولا ثالث ثلاثة. طيب إنما كافة ومكفوفة إيش تفيد؟ حصر إيش؟ المبتدأ في الخبر ولا الخبر في المبتدأ؟ تفيد الحصر. إنما كافة ومكفوفة تفيد الحصر. المسيح مبتدأ لمن؟ أيوة. تحصر إيش في إيش؟ الخبر في المبتدأ. في المبتدأ في الخبر. يعني إنما المسيح عيسى رسول الله. فتحصر عيسى في كونه رسولا. تحصر عيسى عليه السلام في كونه رسولا. إنما المسيح رسول الله، وعيسى بن مريم بدل صفة للتوضيح. كقوله تعالى إنما الله إله واحد، فلا يجوز أن يكون عيسى إلها. طيب وابن مريم لتأكيد أنه ليس بإله لأن له أم، والله لم يولد، طيب نقول وفي الفوائد نقول وفيها رد على النصارى في تأليه عيسى عندما قال عندما نسبه فقال عيسى ابن مريم، وذلك أن الله لم يولد. ونسبة عيسى إلى أمه تبين ولادته منها وأنه بشر من البشر. إذا نقول وفيها رد على النصارى في تأليههم عيسى عندما نسبه فقال عيسى ابن مريم، وذلك أن الله لم يولد، ونسبة عيسى إلى ونسبة عيسى إلى أمه تبين ولادته منها وأنه بشر من البشر. طيب، فكيف يكون إلها وهو ابن مريم؟ يعني يقال للنصارى كيف يكون إلها وهو ابن مريم وأمه قبله؟ بالله عليكم، هل يعقل أن يكون إلها وقد سبقته أمه في الوجود ثم ماتت يعني ما يمكن خلق أمه وشلون؟ طيب وجدته امرأة عمران بعد يشتغل. يعني يقول ما الذي خلق أمه أصلا؟ أيوة قبله. أيوة، من ناحية العقل يعني ما يعقل، لا يعقل أن الإله يولد، ما يعقل أنه الإله يولد. الولادة من صفات البشر، كل مولود بشر يكون في بطن أمه نطفة وعلقة ومضغة وعظام ولحم وحبل سري، ويتغذى من في بطن أمه ويولد ويبول ويتغوط ويأكل ويشرب. كيف يكون هذا ولا إله؟ قال ابن كثير: أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله، وكلمته ألقاها إلى مريم. طيب، الآن نجي على قضية وكلمته ألقاها إلى مريم. وكلمته ألقاها إلى مريم. احنا كتبنا سابقا وكلمته أي مخلوق بكلمة الله، وهي كن من غير أب ولا نطفة. كتبنا وكلمته أي مخلوق بكلمة الله وهي كن من غير أب ولا نطفة. في عبارة قال شاذ بن يحيى: ليس الكلمة صارت عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى. وكلمته نقول: فليس عيسى هو الكلمة، ولكن صار عيسى بالكلمة، وخلق بها بضم الخاء. والعرب، طيب، وكلمته وإنما أضاف، أيوة، طيب، والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه. وسبق أن بينا إذا كان صادرا عنه. طيب وهذه الكلمة هي كن بين قوسين هي كن والله يخلق بكلامه ما يشاء ويوجده من العدم. طيب ألقاها إلى مريم ألقاها إلى مريم أي جاء بها جبريل عليه السلام أي جاء بها جبريل عليه السلام وأوصلها إلى مريم. لما نفخ في جيب درعها في جيب درعها فولجت النفخة ووصلت إلى الرحم فحملت به كقوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا أي جبريل عليه السلام. وأضافه إليه إضافة تشريف. إذا صار الكلام كاملا. ألقاها إلى مريم أي جاء بها جبريل عليه السلام وأوصلها إلى مريم لما نفخ في جيب درعها فولجت النفخة ووصلت إلى الرحم فولجت النفخة ووصلت إلى الرحم فحملت به كقوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا أي من جبريل عليه السلام وأضافه إليه إضافة تشريف. طيب وروح منه أي مخلوقة من الله أي مخلوقة من الله تعالى وصادرة عنه أو منه، وصادرة منه، وسميت الروح هنا وسمي عيسى عليه السلام روحا لأنه إحدى الأرواح التي خلقها الله، أو لأنه من الأرواح التي خلقها الله. ولأنها حصلت من الريح والنفخة التي كانت من جبريل عليه السلام، وكل ما حصل بأمر الله وكل هذا. طيب، وكل هذا حصل بأمر الله وخلقه، وهو سبحانه يخلق بالكلام، كذلك الله يخلق ما يشاء كما قال تعالى. وكل هذا حصل بأمر الله وخلقه، وهو سبحانه يخلق بالكلام، وهو سبحانه يخلق بالكلام كما قال كذلك، كما قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طيب، سبق كتبنا في الفوائد وفي الآية رد على من احتج من النصارى بالقرآن على أن المسيح ابن الله، فزعم أن قوله وروح منه أن من للتبعيض، وهذا ضلال مبين، فإن عيسى عليه السلام ليس جزءا من الله ولا بعضا منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المقصود بقوله من هنا بيان مصدر الروح، وأنها مخلوقة من الله لا من غيره، كما قال عز وجل في الآية الأخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي أن هذا الخلق صادر منه، لا أن السماوات والأرض جزء من الله تعالى، تعالى الله. وأما الإضافة في قوله تعالى في وصف عيسى عليه السلام وروح منه، فإنها إضافة تشريف، كما قال عز وجل كلمته، نعم. وأما الإضافة في قوله تعالى في وصف عيسى عليه السلام كلمته وروح منه، فإنها إضافة تشريف، كما قال هذه ناقة الله، وكما قال وطهر بيتي، وليس من باب إضافة الشيء إلى بعضه أو إلى صفة من صفاته. وعيسى عليه السلام نفس المخلوقة من روح المخلوقة، وهو جبريل عليه السلام، وقد جاء وصفه أيضا في القرآن بأنه روح، وقال تعالى ونعم وهو جبريل عليه السلام الذي جاء وصفه أيضا في القرآن بأنه روح، قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا، وهو جبريل عليه السلام، وإضافته إلى الله هنا أيضا إضافة تشريف، وهكذا الحديث الذي ورد في نداء عيسى عليه السلام يا روح الله، والله يضيف إلى نفسه ما شاء من مخلوقاته تشريفا لها. طيب، طيب نكتب الآن فآمنوا بالله ورسله. نقول فآمنوا بالله واحدا أحدا لا صاحبة له ولا ولد، ورسله ولا تفرقوا بينهم في الإيمان. بعدين نفتح قوسين، ولا تقولوا ثلاثة، ورسله اكتبوا أنهم عبيد كلهم عبيد لله ولا تفرق بينهم في الإيمان، ورسله وأنهم عبيد لله ولا تفرق بينهم في الإيمان. ولا تقولوا بين قوسين يا أيها النصارى ثلاثة، أي آلهتنا ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، وبعضهم يقول الله ومريم والمسيح. وبعضهم يقول الله ثلاثة أقانيم، أقنوم الوجود وأقنوم الحياة وأقنوم العلم، والأقنوم هو الشخص. وبعضهم يقول إن كلا منها إله، وبعضهم يقول مجموعها إله واحد. وكله تناقض باطل، وكل هذا تناقض باطل. ثم يقولون في هذه الأقانيم، ثم وهم يختلفون في الأقانيم ويختلفون. وهذا كان هذا صار طويل. هذا خليل ودي على الفوائد، نروح في الفوائد. وفي الآية تناقض النصارى واضطرابهم، في عقيدتهم وأقوالهم في دينهم، فتارة يقولون إن عيسى هو الله، وتارة يقولون ابنه، وتارة يقولون ثالث ثلاثة. واخترعوا القول باللاهوت والناسوت، يختلفون فيهما هل اتحدا أو ما اتحدا. نعم، هل اتحدا أو امتزجا أو حل أحدهما في الآخر. ويكفر بعضهم بعضا وبينهم عداوة وبغضاء. ف فنهاهم الله عن كل احنا الان هذا في الفوائد ها. طيب خلاص علامة الغضب. فنهاهم الله عن كل ذلك. خلصنا من الفائدة. نرجع للتفسير. إيش آخر شيء في التفسير كتبناه؟ كتبنا ولا تقولوا ثلاثة وكل تناقض بعضا. ولذلك نهاهم الله عنه فقال انتهوا خيرا لكم أي إذا انتهيتم عن هذه المقولات الباطلة والاعتقادات الفاسدة فإن هذا الانتهاء سيكون خيرا لكم في الدنيا والآخرة وينجيكم من الهلاك. ثم قرر سبحانه العقيدة الصحيحة فقال إنما الله إيش قلنا انتهوا؟ انتهوا إيش قلنا؟ انتهوا خير لكم كاملة. أيوة. طيب إذن فرقوها. حطوا انتهوا امتنعوا وكفوا وانزجروا. خيرا لكم إلى آخره. إنما الله المستحق للعبادة دون سواه إله واحد بذاته منفرد في ألوهيته منزه عن التعدد سبحانه أي تعالى وتقدس أن يكون له ولد لا ذكر ولا أنثى ولا ابن ولا بنت شوف أن يكون له ولد يرد عن مشتكي العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله له ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملكه وخلقه أي الجميع ملكه وخلقه كما قال في الآية الأخرى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الأنعام 101. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، يخلق من غير أب ولا أم كآدم، إيش رأيكم يا إخوان بحرف الكاف هذا؟ كآدم؟ كمثل آدم؟ أيوة، يعني هذا للتشبيه، معناه إنه في غير آدم؟ نعم. أيوة. في ناقة صالح وكيف في إسماعيل و... يعني قصدي من العاقلات، يعني لو قلنا مثلا والملائكة والحور العين والولدان المخلدون، نعم هذا كله من غير أب ولا أم. طيب من غير أب ولا أم، طيب نقول كآدم والملائكة والحور العين والولدان المخلدون، غلمان أهل الجنة، طيب ويخلق من أصل واحد كحواء من آدم وعيسى من مريم، ويخلق من أصلين حطوا هناك كآدم والملائكة والحور العين والولدان المخلدون غلمان أهل الجنة وكذلك إبليس. أيوة خلقهم من نار على طول من غير أب ولا أم، طيب وكذلك إبليس. طيب ولما قلنا إيش ويخلق من أصلين كسائر الجن والإنس، الاستنساخ يا أخي هو بيحطوه بعدين في بطنها، يعني الاستنساخ ما بيطلع الولد في المختبر من غير، يعني ما بياخذوا خلية، ما بياخذوا خلية أو حيوان منوي بويضة، ويعني من يعني لازم ياخذوا من ذكر يحطوا في أنثى، يعني لازم ياخذوا من ذكر ويزرعوا في أنثى، يعني ما حيطلع الولد كذا من المختبر، كذا من المختبر من أنبوب ولا من فرن ولا من مش عارف حاضنة ولا كذا، حيطلع لازم ياخذوه من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، فحتى هذول جماعة الاستنساخ وإيش هذي يسموها هذول جماعة طفل الأنابيب، أيوة لازم من ذكر وأنثى، يعني لازم يأخذ حيوان من ذكر بويضة من أنثى أو خلية من هنا أو خلية لازم، يعني لازم من ذكر وأنثى. وبعدين ما استطاعوا أن يسووا حاضنة غير بطن الأم. يعني ما بيحطوه في آلة ويطلع بني آدم، لازم يرجع يزرعوه فيه. يعني حتى الاستنساخ والنعجة دولي ومدري إيش، من وين ولدت هي؟ مو زرعوها في أمها وبعدين ولدت؟ يعني ترى هي بس تلاعب في خلق الله، ولا ما سوي شيء جديد يعني. بس الاستنساخ تلاعب في خلق الله، ولا هو من ذكر وأنثى وزرعوا وحطوا ورجعوا وحطوا في رحم الأم ولازم. وحتى لما يتلاعبوا يجيبوا بويضة من حيوان من واحد وبويضة من واحد ده، لازم يزرعوها في جنين ويزرعوها في رحم واحدة ثانية، فحيطلع برضو من ذكر وأنثى، ما يخرج من هذه القاعدة. طيب قلنا وكفى بالله وكيلا، لحظة، قلنا من ذكر وأنثى ككفول كذا، وكسائر الإنس والجن، ها؟ كسائر الجن والإنس، وكلهم عبيده وخلقه يتصرف فيهم كيف يشاء، وكفى بالله وكيلا بين قوسين. حافظا تكل الخلائق أمورها إليه، وهو مستقل بتدبير أمورهم، تفضل يا أخي. طيب عليكم السلام. إيش كنا آخر كلمة؟ وهو مستقل بتدبير أمورهم. لا يحتاج إلى أحد منهم. لا يحتاج أحدا منهم. وفي الآية طبعا غير ما تقدم، نعم، ذم التفريط والإفراط، وفيها ذم التفريط والإفراط، وأن الحسنة وسط بين سيئتين، وفيها تحذير الأمة من الوقوع في جفاء اليهود أو غلو النصارى، وأن الغلو سبب للهلاك، رحمك الله، وفيها مناظرة أهل الكتاب، مناظرة الأصل يعني التأصيل ومشروعية يحكى أن طبيبا نصرانيا كان عند الرشيد، جاء يوما إلى علي بن الحسين المروزي فقال له: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء من الله تعالى، وهو قوله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال له علي بن حسين الواقد المروزي: قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فيلزم على كلامك أن تكون جميع الأشياء جزءا من الله. مش ما في السماوات والأرض، أنا وإنت والباب والجدار وكل شيء، والدابة والشجرة. فانقطع النصراني وأسلم، وفرح الرشيد فرحا شديدا. في بعضهم أشار إلى إشارة، يعني قال إن العرب، إن القرآن جرى على ما كان يجري عليه العرب من عدم ذكر أسماء حرائرهم في الملأ، أيوة. يقول إنه العرب الحين، شوف بعض، مو في بعض البيئات الإنسان يستحي أن يذكر اسم أمه أو اسم أخته في الملأ؟ ها، في بعض الأوساط هذا له أصل، يعني ما هذا، ما هو مما ينبغي محاربته. هي طبعا ما فيها شيء، جائزة يعني، جائز يذكر اسم، ما في، لو ذكر اسم أمه في الملأ ما هو حرام يعني. لكن قالوا، هذا القرطبي أظن أشار إليها، قال: جرت عادة العرب أنهم لا يذكرون أسماء حرائرهم، يعني أمه أخته بنته، في الملأ أمام الناس. وأن يكنوا بذلك فيقول: الأهل، العيال، الأهل عندي تسأل كذا كذا، الأهل عندي يسألون كذا كذا، جبت الأهل. يقول أحيانا مثل الزوجة. طيب، فإذا ذكروا الإماء العرب ما كانوا يعني يصونون أسماءهن عن الذكر والتصريح، يجيب اسمها صراحة، أي شيء، مروة، مرجاء، أي شيء اللي هي اسمها. طيب، قالوا إن القرآن جرى على ما اعتادته العرب من عدم التصريح بأسماء حرائرهم، يعني النساء الحرة من النساء لديهم، وأنه تعالى لم يذكر اسم امرأة من خلقه في كتابه، فيقول: قالت امرأة فرعون، إذ قالت امرأة عمران، كذا، أيوة، امرأة لوط، امرأة العزيز، لا نجد اسما لامرأة في القرآن إلا مريم عليها السلام. ليش؟ صرح الله باسمها ولم يكن عنها. لما قالت النصارى فيها ما قالت، ولما قالوا في ابنها ما قالوا صرح. عيسى بن مريم بالاسم، حتى ما في اشتباه، خلقته وهو منسوب لأمه، ليس له أب وليس بإله، لأنه ولد من مريم. مريم مريم، قالت مريم مريم، مخلوقة، أم ولدت عيسى وهي مخلوقة وصديقة، خلاص. فإنه ذكر اسمها في نحو من 30 موضعا في كتابه. حتى إذا ذكر اسم عيسى بن مريم تستشعر القلوب ما يجب عليها اعتقاده في شأن عيسى. ما له أب، وأن أمه طاهرة، من مقالة اليهود لعنهم الله إنها زانية. وفيها استعمال أقوى أساليب التقرير، وفيها استعمال أقوى أساليب فراغ كذا فراغ في تقرير العقيدة. إيش هو الفراغ؟ وفيها استعمال أقوى أساليب الحصر، وهو النفي والإثبات. النفي ما إلا، ما إلا الاستثناء بعد النفي. وفيها استعمال أقوى أساليب الحصر، وهو الاستثناء بعد النفي لتقرير أمور العقيدة. وكذلك أسلوب النفي والإثبات المكملان لبعضهما، كما نفى قول الباطل وأمر بقول الحق، بين قوسين لا تقولوا إلا الحق. بس ما في هذه، ترى هذيك في آية ثانية، ما المسيح ابن مريم وأمه إلا إيش؟ ايش؟ ايوه، انا اقول يعني ما هي في النساء. نحن الفائده اخذناها من سوره، من ايه ثانيه. اول الفائده اخذناها من ايه ثانيه، بس اخرها صح. ما المسيح ابن مريم وامه الا صديقه، ما المسيح ابن مريم وامه الا رسول قد خلت من قبل الرسل، ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة. إذن ما المسيح إلا نفي وبعد استثناء، هذا أقوى أساليب الحصر. إنما الله إله واحد، هذه إنما وإلا. طيب إنما وإلا إيش هو؟ هذا أيضا من أقوى أساليب الحصر. هو موجود في الآية، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. طيب ايش نقول؟ لازم نغير الفائده طبعا. وفيها نقول وفيها استعمال الأساليب القوية في تقرير العقيدة. طيب أعطونا الأسلوب هذا، إنما المسيح عيسى مريم رسوله، إيش نقول؟ مثل دخول إنما المفيدة للحصر على الجملة الإسمية، مثل دخول إنما المفيدة للحصر على الجملة الإسمية، بين قوسين إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، و استعمال النفي والإثبات المكملان لبعضهما كقوله لا تقولوا إلا الحق. فنفى الباطل وأمر بقول الحق. فنفى الباطل وأمر بقول الحق. عدلناها، ها؟ تبغى نعيدها مرة ثانية؟ أيوة. هذا إذا عرفنا نعيدها. الله المستعان. الإنسان ينسى كلام نفسه. ما سمي الإنسان إلا لنفسه. كيف فضلا عن كلام غيره؟ طيب نقول وفيها استعمال الأساليب القوية في مرة ثانية، لا هي نفسها في تقرير العقيدة. طيب مو احنا عم نحاول نعيد الكلام. وفيها استعمال الأساليب القوية في تقرير العقيدة كاستعمال إنما المفيدة للحصر، كدخول إيش إن قلنا إيه؟ كدخول إنما المفيد للحصر على الجملة الإسمية، كما في قوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وكذلك استعمال النفي والإثبات المكملان لبعضهما كما في قوله لا تقولوا إلا الحق. فنفى قول الباطل وأمر بقول الحق. وفي الآية فساد القول بالتثليث، ذكرنا هذه فساد القول بالتثليث، كأنه ذكرناها، بس هذا ممكن نحطه في أولها كذا يصلح عنوان في أولها. وفيها فساد القول بالتثليث ما ذكرنا وفيها ما ذكرناه بالمعنى، ما ذكرنا شيء في الفوائد. طيب خلاص ماشي، قولوا خلاص نقول وفيها فساد القول بالتثليث، وفيها فساد القول بالتثليث وهو شعار النصارى. وكان من عاداتهم الإشارة إليه بالأصابع الثلاثة، الإبهام والخنصر والبنصر أو البنصر، الإبهام والخنصر والبنصر، إبهام خنصر وابن صلب كذا. أيوة هذول ثلاثة. هذا كان من عوائدهم. أيوة أيوة اثنين واحد. اثنين متجاورين خنصر وبنصر والإبهام البعيد عنهما. هذا ابن عاشور قاله في التحرير والتنوير أنه كان من عوائد النصارى الإشارة بالتثليث إلى التثليث بأصابعهم الثلاثة الخنصر والبنصر والإبهام. طيب وأيضا الإشارة إلى الجبهة ويمين الجسد وشماله. ماشي إشامة تثليث برضو كذا. فالإشارة يبدأ هو يبدأ من فين من فوق ها؟ سخافة صراحة لا تزيد ولا ما تسوي وش الفائدة يعني إحنا ماذا نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر في شيء في كلام مفيد يعني عبادتنا فيها ركوع انحناء سجود ذل خضوع يعني ذل خضوع يعني انت لما تنحني تسجد لله يعني حركاتنا لها معنى واقوالنا طبعا معانيها واضحه. هذول جماعه ما في بس كذا حط اليد على الجبهه واليمين يسار هذا اسمه صلوا صلينا حط كذا مثلث صلينا ما في أي معنى لا خضوع لا ذل ولا كذا ولا تسبيح ولا بل في شرك وكفر وصلينا يعني اتخذوها هزوا ولعبا. وفيها تحريم القول على الله بلا علم طبعا أهل الكتاب اليهود والنصارى ويدخل فيهم كل الفرق المنحلة كل فرقهم. ولذلك في خلاف بين العلماء هل السامرة يدخلون في اليهود لأنه فرق طبعا هم يدخلون لأنه فرقة منهم وإن كانوا يخالفون اليهود في كثير من الأحكام. الصابئة أبو حنيفة أدخلهم في اليهود والنصارى. وهناك قول لأحمد ووجه عند الشافعية أنهم جنس من النصارى لكن المذهب عند الشافعي وما صححه ابن قدامة من الحنابلة أنهم وافقوا اليهود والنصارى وإن وافقوهم في أصول دينهم لكن خالفوهم في أصول أخرى ولذلك كانوا من عبدة الأوثان عند الأكثر يعني الصابئة أنه عباد أوثان ما يدخلون في يهود النصارى لأنه هذه راح ينبني عليها أحكام ناكل ذبائحهم ولا لا نتزوج نساءهم ولا لا. الصابئة المجوس اتفق العلماء على أنهم ليسوا من أهل الكتاب ولكنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب في الجزية فقط لما ورد عن الصحابة في ذلك أن سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية لما ورد في الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب وفعل الصحابة. فإذا المجوس ما ناكل ذبائحهم ولا نتزوج نساءهم لكن إذا فتحنا بلد ممكن نقبل منهم الجزية للحديث الوارد الأدلة الواردة في ذلك بس. طيب هندوس بوذيون خلص هذوليك أمم شيوعيون هذه أديان أخرى ما تأخذ أحكام أهل الكتاب ما تأخذ أحكام أهل الكتاب. طيب عندكم فوائد؟ لا إله إلا الله. في أثبات العلو لله من أي وجه؟ القاهرة. بس جبريل يا تمثل لها أمامها. ضمير القاهر ليس في عز وجل هو الجبريل. إنها وكلمته ضمير هنا يعود للمجاز. القاها كأنها كأن الضمير يعود إلى الله كذلك. إنها وكلمته. شوف التفاسير إيش فيها. ما هذا الطبيعي، هذا طبعا اللي تذكره أنت هو الأصل، إنه توالي الضمائر، إنه التوالي على نفس يعود على نفس ال على شيء واحد. البقاء يقول القاه أوصلها علو على علو أمره وعظيم قدرته إيصالا سريعا. كنا كتبنا أوصلها عن طريق جبريل فنفخ في جيب درعها. طب نقول وفيها تحريم الغلو والتشدد، وفيها تحريم الغلو ومنه التشدد بما لم يأذن به الله، كتحريم ما أحله بزعم الحيطة والحذر. والتسرع في تكفير الجاهل وعدم عذره بالجهل في الدين. والإسراف في الوضوء والغسل وإعادة الأعمال بلا وجه حق. والتشنيع على المخالف في مسائل الاجتهاد. والتأثيم في ترك النوافل. والتبديع والتفسيق بمجرد الظن. ونحو ذلك. طيب نكتفي بهذا في فوائد الآية وننتقل إلى سنن الترمذي. ذكر إيش؟ أيوة الإشادة، أيوة الإشادة بمريم عليه السلام بهذا الكثرة يعني يدل على كمال دين الإسلام، وأنه ما يجحد فضل أحد. ومو يعني إذا النصارى يعظمون مريم نحن ما نعظمها، نحن نعظمها ولكن ما نرفعها فوق منزلتها التي أنزلها الله إياها، فهي أم نبي الله عيسى، والصديقة والعابدة والقانتة. ممكن نقول للنصارى أنه شوف القرآن ما في ذكر اسم صحابية من الصحابيات، بينما ذكرت أم نبيكم، هذا إذا كانوا يعترفون أنه نبيهم، ذكرت أم نبيكم في القرآن 30 مرة. أيه. صح، هذا يلفت النظر، يعني أن القرآن أنه تقول ما يذكر أسماء نساء أهل الإسلام ولا الزوجات الأنبياء ولا ولا ولا، ثم ذكر مريم 30 مرة. هذا سبب أيوة ممكن. شوف الله إذا أراد أن هداية امرأة أو رجل من الكفار فتح له طريقا، فهذه المرأة أسلمت نصرانية، خلاص اشتمت رائحة الإنصاف، قالت هذا دينكم، دين كتابكم كتاب عدل، يذكر اسم مريم اللي هي عندنا تبعنا 30 مرة، وما يذكر اسم زوجة نبيكم ولا زوجة من زوجات نبيكم، بل ترى في انتقاد لبعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يعني ومريم ما تجد أنه ذكر لها شيئا، يعني ما في نقد، ما في شيء، ما في ولا شيء، ما في خطأ، ما في ذكر لخطأ وقعت فيه مريم، وبينما في ذكر خطأ وقعت فيه بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بعارة وقالت أن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني دعوة للتوبة. هذا لأن مريم من النساء التي كملن، ومريم من النساء التي كملن، بس الرافضة قال طبعا في المناظرات تنفع هذه، كما حصل انه مسلم، ان مسلما ونصرانيا التقيا، فقال النصراني للمسلم ماذا قيل في امكم عائشة؟ سؤال طبعا الإفك، يعني الفاحشة، هو يبغى يطعن، قال ماذا قيل في أمكم عائشة؟ فقال له كما قيل في أمكم مريم، غير أن هذه أتت بولد وتلك لم تأتي بولد. قل له مريم ولدت وعائشة ما ولدت، فأفحمه، والرافضة فتحوا الباب للنصارى للطعن في إيش؟ في عائشة. يعني صار النصارى يجيبوا شبهات على المسلمين من وراء راس هؤلاء الرافضة. فجاء النصراني يقول ماذا قيل في زوجة نبيكم؟ فقال له كما قيل في أم نبيكم، غير أن مريم أتت بولد وعائشة لم تأتي بولد. كل إفك، يعني اللي قالوه اليهود في مريم هو الذي قاله المنافقون في عائشة، نفس الشيء، كل إفك، بس هذه ولدت هذه ما ولدت. طيب، قال الترمذي رحمه الله حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي، وهذا ضعيف. حدثنا زيد بن حباب، عفوا موسى لحظة، هذا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي، حدثنا زيد بن حباب أخبرني موسى بن عبيدة، وهذا الضعيف. موسى ابن عبيدة، موسى ابن عبيدة الربذي، إيه هذا موسى بن عبيدة الربذي، موسى بن عبيدة الربذي حدثني عبد الله بن دينار. وموسى بن عبيدة يضعف في عبد الله بن دينار، يعني هو ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار، يعني الرجل كان عابدا لكنه كان في الحديث في ضعف، ولا سيما في عبد الله بن دينار، وهو اليوم أو هو الآن يعني يروي عن عبد الله بن دينار في هذا السند، إذا السند هذا ضعيف. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا مع ضعف الحديث لا يمنع من روايته أو من بيانه، مع بيان ما فيه من الضعف، لا الحديث الضعيف في احتمال يكون النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لكن الموضوع ما في احتمال يكون النبي عليه الصلاة والسلام قاله أبدا، هذا الفرق بين حديث الإيش الضعيف والموضوع. الضعيف والموضوع. طيب قال إذا مشت أمتي المطيطاء، إيش يعني مشت أمتي المطيطاء؟ مشية فيها تبختر كبر ومد اليدين، مط يمط مد يمد. طيب مشت المطيطاء، شوف هذه مد اليدين، لا أظن بعض المشيات اللي فيها مارشات إن فيها كبر، وفيها إشارة اليهود والنصارى بالأصابع كذا وكذا وكذا وكذا، أقول بعض المشيات العسكرية مذمومة شرعا لهيئات، لأنه يحيي بالرجل وبالإشارة كاليهود والنصارى، ويحط اليدين وهذه مد الإيش. طبعا هذا غير مشية، غير قضية التمرين، يعني ما يجي واحد يقول طبعا هذا يجي حرام نحط يدنا أمام ويدنا وراء، نقول هذه في التمارين الرياضية ماشي، بس في المشي يعني واحد يسويها عادة في المشي لا، لأن تدل على الكبر. إذا مشت أمتي المطيطاء، طيب قالوا مشية التبختر ومد اليدين، وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم. دخلوا في بيوتهم يعني بيوت المسلمين وخالطوهم ونقلوا إليهم عاداتهم، الآن طبعا أبناء مين؟ يعني نصارى كثير، فلبين كذا كذا. طيب إيش النتيجة؟ قال سلط شرارها على خيارها، قالوا هذا حصل في الثورة على عثمان رضي الله عنه، وقالوا أنه حصل في تسلط بعض بني أمية على بعض بني هاشم، المهم صار فيه تسلط أنه حصل. يعني الترمذي علق على الحديث قال إيش؟ حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل الواسطي، حدثنا معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولا يعرف لحديث أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أصل، إنما المعروف حديث موسى بن عبيدة، وقد روى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلة، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. طيب ثم قال حدثنا معاوية حدثنا محمد بن مثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكرة قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في حديث حصل موقف من المواقف الحديث ذكرني بشيء ما انزلقت في هذا الموقف بسببه بسبب الحديث. ايش الحديث؟ ابو بكر يقول ان عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى مات ملكهم، فقال عليه الصلاه والسلام من استخلفوا بعد كسرى؟ من استخلفوا الفرس؟ قالوا ابنته بوران، ابنته بوران ابن شيرويه ابن كسرى بن هرمز ابن برويز. قالوا هذا شيرويه لما قتل أباه كان أبوه يشعر أو يحس أن ابنه سيقتله، فإيش سوى؟ وضع في بعض خزائنه يعني شيئا كالدواء علبة وكتب عليها إنه هذا يقوي في الجماع، ومن تناول منه جامع كذا امرأة مقوي يعني، وهو في الحقيقة سم ناقع، انه اذا جاء واحد اذا قتله ابنه واستولى عليه على هذه حي. فالمهم لما احس كسرى ابن برويز ان ابنه شيرويه يريد قتله وضع في بعض خزائنه الخاصة شيئا مسموما شيئا فيه سم وكتب عليه هذا للجماع، من جامعه من تناول منه جامع كذا امرأة. وفعلا شيرويه قتل أباه كسرى وتولى الملك وفتح الخزائن يشوف ايش ثروة أبيه وماذا عند أبيه، فقرأ على هذا طبعا بسبب الشهوة يبغى مقويات، فراح تناوله فلم يعش بعد أبيه سوى 6 أشهر ومات. وماله أخ، يعني هذا كسرى ابن برويز ما كان عنده ابن إلا شيرويه، وما شيرويه ماله أخ ولا ابن. طبعا ليش ماله أخ بالمناسبة؟ ليش ماله أخ؟ لأنه قتل إخوانه، راح هذا شيرويه خاف أنه إخوانه يسووا فيه مثل ما سووا في أبيه فقتل جميع إخوانه. وبعض من تولى من بني عثمان بالمناسبة أظن قتل 19 أخ حتى ما حد ينافس ابنه على الملك على الخلافة. يعني شوف ماذا يفعل الملك، ماذا يفعل لدرجة يعني أنه عشان إخوانه ما يتولوا قتلهم جميعا عشان يبغى ابنه اللي يتولى. هذا شيرويه قتل إخوته فما عاد بقي له أخ، وما كان له إلا بنت، فلما قتل أباه ثم قتل إخوانه وتولى هو وتعاطى الحقن المسموم هذا المسموم لهذا ومات، ما كان عنده مخلف إلا بنت اللي هي هذه ايش بوران. ايوه الفرس طبعا عندهم قضيه تمجيد ملوكهم يعني الدم الملكي الملكي هذا حاجة يعني سلالة الملك قضية مقدسة جدا. نظروا في هذا ما وجدوا إلا هذه بوران. إيش يسووا؟ ولوها عليهم. كل من وين؟ من كسرى لما جالوا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يمزق الله ملكه. فإيش صار؟ تآمر عليه ولده وقتله، ثم قتل إخوته، فأي تمزيق أعظم؟ ثم ولوا ابنته الفرس بوران بنت شيريه ابن كسرى ابن برويز. الآن القصة الأصلية أنه أبو بكر يقول عصمني الله بشيء سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا؟ قالوا ابنته. فقال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال أبو بكر فلما قدمت عائشة يعني البصرة، وكانوا أصلا صحابة جاءوا للإصلاح، يعني عائشة والزبير وطلحة جاءوا للإصلاح، ولا كان يخطر بالهم أنه يصير في قتل ومقتل وكذا، وصارت بعد ذلك الفتنة، وكانت عائشة على بغلتها رضي الله عنها وعلى بعيرها، وبعض الناس يريدون أن يجعلوها يقولوا هذه يعني تصير هي القائدة. فأبو بكر تذكر الحديث لن يفلح قوم أول مرة، قال فعصمني الله به، وقال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل. هو سمعها من قبل بس النفع كان أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. وذلك أن عثمان لما قتل رضي الله عنه بويع علي بالخلافة، خرج طلحة والزبير وعائشة يعني للإصلاح بين الناس، وصار ما حصل من مؤامرة المنافقين وغيرهم، وقعت الجمل، وذلك للجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها، وقد خرجت على هودجها تسعى للإصلاح بين الناس. على أي حال هذه هي القصة، وبالتالي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طبعا واضح أنه ولوا أمرهم يعني أمرهم العام، صح ولا لا؟ ولذلك قال العلماء أنه المناصب العامة لا تولاها المرأة، مثل الإمارة، الخلافة، الوزارة، القضاء، قيادة الجيش. المناصب العامة في الإسلام لا تولى عليها امرأة، لحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذه المناصب العامة، المناصب العامة، فالإمارة والخلافة والوزارة والقضاء هذه عامة. نعم. أما مثلا تصير امرأة مديرة مدرسة، مديرة كلية للبنات، مديرة مستشفى للنساء، مديرة سوق للنساء، مديرة نسائية، ما في مانع، لأنه إشراف جزئي وولاية جزئية، ما هي عامة، لأن العامة يعني للرجال والنساء، الولاية العامة للرجال والنساء. والعلمانيين ما عندهم اهتمام مثل اهتمام مخالفة هذا الحديث أبدا، يعني همهم شغلهم الشاغل العلمانيين يخالفوا هذا الحديث على طول. وين شغلهم؟ ماذا ما تجد سبحان الله لهم شغل أكثر من مخالفة هذا الحديث. أيوة. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل الأخ خالد عن حديث ومن لغى فلا جمعة له. إيش يعني فلا جمعة له؟ إيش يعني؟ يعني لا ثواب له، مش انه يروح يصلي ظهر، لانه اذا قلت لا جمعة يعني ما يصح له جمعة، ايش النتيجة؟ النتيجة انه يعيدها. طيب وايش راح يعيدها؟ يعيدها ظهر. ولكن الراجح ايش؟ الراجح ان من مس الحصى فلا جمعة له، قيل فلا جمعة كاملة، وقيل فلا أجر له عليها. قيل فلا جمعة كاملة وقيل فلا أجر له عليها، وليس المعنى فلا جمعة له نفي الصحة، فإما نفي الكمال وإما نفي الثواب، نعم، وإما نفي الصحة فإنه بعيد. وبالمناسبة الشيخ الألباني حسن حديث ابن ماجه من مس الحصى فقد لغى، ومقصود طبعا مس الحصى عبث، العبث. المقصود المس للعبث وليس خاصا بالحصى. يعني لو واحد عبث بأشياء أخرى، بالأزرار، بالأقلام، عبث بشيء آخر، الجوال، الحديث من مس الحصى فقد لغى، قد صححه الألباني في صحيح أبي داود ورواه أيضا ابن ماجه. و قال يعني والخطيب يخطب يوم الجمعة كما يدل عليه سياق الحديث عند مسلم وغيره. لأنه عند مسلم من مس الحصى فقد لغى موجود في جملة في حديث من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، آخر الحديث ومن مس الحصى فقد لغى. هذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ومن مس الحصى فقد لغى أتى به في الجامع الصغير بهذا اللفظ وعزاه إلى ابن ماجه. لكن بس تنبيه ان الشيخ الألباني ضعف زيادة ومن لغى فلا جمعة له، لأنه هو له رواية أخرى، من قال صح يعني أسكت. تدري شنو في ضعيف الشامل؟ ومن لغى فلا جمعة له. من قال طيب من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، هذا معروف. هو زيادة الأخ، هو أصلا سؤاله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صحة زيادة ومن لغى فلا جمعة له، هو سؤال عن صحة الزيادة. والزيادة هذه لها طرق، لكن الشيخ الغماري جمعها طرقها وبين أنها لا تصح. و الشيخ الألباني بين لا تصح، والغماري جمع لها طرق يعني لتأييد صحتها، يعني هو زعم أنها تثبت بهذه الطرق، والشيخ الألباني قال بعدم ثبوتها. فإذا هذه الزيادة ومن لغى فلا جمعة له، إذا كان الأخ يهتم مهتم بالموضوع يرجع إلى تحقيق الغماري لبداية المجتهد. إذا الأخ مهتم بالموضوع يرجع إلى تحقيق الغماري لبداية المجتهد، فهو زعم أن الطرق التي أتى بها ممكن تحسن الحديث، الشيخ الألباني ضعفه، وإذا أحد الإخوان عنده علم إضافي أو زايد يجيب لنا، يرسل لنا بذلك. وعلى جميع الحالات الآن لو فرضنا من ناحية العملية، اللي لغى يعيد الجمعة، الجواب يعيدها ظهر، الجواب لا، المقصود فلا جمعة له يعني فلا جمعة كاملة. نعم، فلا جمعة كاملة. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ احنا الآن وشو الآن؟ ربيع الأول، ها متى يعني جاي؟ ها اقتربنا. نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولد نفسه، فإن قال الصوفي بعض الصوفية هذا من تواضعه، نقول ولا احتفل به أبو بكر من بعده، يعني أصحابه من بعده ما احتفلوا به، ولا التابعين ولا تابع التابعين، ما حصل احتفال بالمولد إلا في القرن السادس الهجري في سلطان أربيل في 500 ومدري كم، معناها أنه محدث بدعة. ولا يجيبوا لنا أي نص في أنه الصحابة اجتمعوا في 12 ربيع الأول واحتفلوا، أو التابعين أو تابع التابعين. وهذول جماعة المولد أحيانا يجيبوا أدلة ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما له دخل أصلا في، مثلا يجيبوا على يوم الاثنين إنه يوم ولدت فيه، طيب يوم ترفع فيه الأعمال الله ماشي، وبعدين إيش كان يفعل؟ كان يصومه، يلا صوموا، يقول لا نبغى ناكل حلويات ونرقص ونضرب بالدف ونسوي قصايد ونغني ويلا جاب الحلال، ويلا صير طلع من المولد بلا حمص، في حمص في المولد أصلا؟ الظاهر كذا، لأنه طلع من مولد بلا حمص معناه في حمص، فلازم يسوي شيء. فإذا الحمص المولد بدعة واضحة. يقول ما الأولى، الزواج أم العمرة إذا كان محتاجا إلى الزواج بحيث لا يصبر وربما يقع فيه محرم؟ فالزواج أولى، وإن كان يصبر وما اعتمر في حياته فيعتمر، ولله على الناس حج البيت، أو قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. طيب، هل حزن الفتاة التي تزوجت أختها الأصغر منها وهي لم تتزوج حتى وصل لدرجة البكاء هل هو حسد؟ ما هو شرط، لا، قد تكون يعني تأثرت فبكت، حزنت على حالها فبكت، ما هو شرط يكون حسد. ولذلك إذا كانت نفسها سليمة لأختها يعني هي ما تشعر بعداوة ولا بغضاء لأختها، وإنما تشعر بالفرح لأختها والحزن على نفسها، هي فرحة لأختها حزينة على نفسها إنما تزوجت فبكت، ما في مانع. وأصلا البكاء قد يكون من الفرح، يحدث. بكاء من الفرح كما ثبت ذلك في السنة. طيب، هذا جاك الدنماركي النصراني اللي ما عجبوا آية التفسير النساء من الدرس الماضي لازال يقول تعالوا ناظرونا في بلدنا. شوف العجز يعني، وإذا عندك شيء ليش ما تقوله الآن؟ طيب، تقول أيضا أختنا حكم المشاركة في المسابقات الثقافية في البال توك. طبعا إذا كان يؤدي إلى يعني إذا كان خلى من القمار والميسر، يعني ما حد يدفع شيء للدخول في المسابقة، وكان المجال مباحا، يعني لأن يعني إذا كانت مسابقة بدون جوائز فلا بد تكون في المباحات، وإذا كانت بجوائز لازم تكون في السبق والنصل والخف اللي هي المعينة على الجهاد. ألحق عند الجمهور، ألحق ابن تيمية ما يعين على نشر الدين كالكتاب والسنة. فمش أي تيجي تقول له الله إذا طلعت نص ريال من الطحين جائزة، سحب على سيارة في لمن أو مو سحب كذا جائزة لمن فعل. فلا بد نعرف أن جمهور أهل العلم يرون بالجعل على من أنه هو خاص بمسابقات الأمور معينة على الجهاد، وألحق بها بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ما يعين على نشط. قال ليش أبيح الجعل في الجهاد؟ لنشر الدين. يعني ليش شرع الجهاد؟ لنشر الدين. إذن ما يعين على نشر الدين كمسابقات الفقه وحفظ القرآن والسنة لا بأس أن تجعل عليها الجوائز. فصارت عندنا المسابقات ثلاثة أنواع، قسم يجوز بجائزة وهو اللي بيناه، وقسم يجوز بلا جائزة بلا جوائز اللي هو إيش؟ اللي هو إيش؟ اللي يجوز بلا جائزة شد الحبل، أي شيء، مسابقات المباحة هذه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقسم لا يجوز لا بجائزة ولا بغير جائزة، كالمسابقات المحرمة مثل نطاح الأكباش ومناقرة الديوك. نعم، فصار عندنا ثلاثة أقسام، يجوز بجوائز ويجوز بغير جوائز ولا يجوز لا بجوائز ولا بغير جوائز. طيب، يقول هل تعبدون إلها لا ترونه؟ هذا الدنمارك. أي نعم، نعبد إلها لا نراه، ولكننا قد سمعنا كلامه في كتابه الذي أنزله على نبيه، ورأى أسلافنا نبيه، ورأوا من المعجزات الدالة على عظمة من أرسله، ورأينا نحن وسمعنا معجزته الباقية الدالة على عظمته. فالآن يقول يعني أنتم تعبدون إلها لا ترونه، يقول لكن هذا كتابه المعجز أمامنا الدال عليه وعلى سبيله الدال على عظمته، الذي تحدى به الخلق أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا. خلاص، فلما نحن نعبد ما نعبد يعني كذا وبس، يعني اختراع، لا، نقول هذه آياته في الكون دالة عليه، الشمس والقمر والنجوم هذه كلها بحسبان دقيق، بحسبان. وكفاركم يا أيها السائل الدنماركي عقلاؤهم يؤمنون بوجود الله ويقولون محال أن يكون هذا الكون مخلوق موجد من غير قد وجد من غير موجد، لا بد أن يكون قد أوجده خالق موجد قادر حكيم مبدع، ولا كيف جاء هذا الكون؟ لا بد أن يكون له موجد. أنت إذا تبغى تسوي روبوت إنسان آلي روبوت، ما رح الروبوت هذا يوجد كذا فجأة، إنسان آلي بدون موجد، وهو لا يسوى جنب الإنسان الحقيقي شيئا، لا عنده كلية ولا قلب ولا دم ولا عقل، ولازم يكون له موجد. أنت اللي توجده تبرمجه تصنعه، ومع ذلك أنت ما أوجدته من العدم. فالإنسان الآلي يحتاج إلى موجد لتركيبه، ما هو لإيجاده من العدم، لتركيبه، وليس مثل الإنسان الحقيقي حتى في ملمسه وشكله وجماله ولا يوجد. فإيش رأيك يعني أنت الآن يدخل في عقلك أنه يوجد روبوت من غير موجد ويوجد إنسان آلي من غير صانع له؟ فما بالك بالإنسان الحقيقي الذي هو أجمل وأقوى وأقوم وأحسن تقويم فيه. ما رأيك هذا سيوجد من غير موجد له وخالق له؟ إذا كان الشيء الأسهل لا يوجد وحده، الإنسان الآلي لا يوجد وحده، فما بالك الإنسان الحقيقي؟ طيب وبعدين، طيب ايش رايك بالسماوات والارض والكواكب والدورانات والاحياء هذه والكائنات في البر والبحر والشجر والنبات كل هذه؟ فعقلاؤكم يا ايها السائل يقولون انه موجود الخالق، ولا بد ان يكون هذا الخالق خبيرا مبدعا، لان هذه اشياء جاءت كذا على تنوعها، على تنوعها الكائنات. أفلا يستحق هذا الإله الذي أوجدنا وأوجد الكائنات أن نعبده؟ وهذا كتابه شاهد بيننا على عظمته، وإن ما في أحد استطاع يأتي بمثله، فأنه أوجد سبحانه وتعالى من الأدلة الدالة عليه في كونه وفي شرعه ما مستحيل تقول بعد ذلك أنتم تعبدون إلها لا ترونه، يعني أنتم تعبدون، يعني كأنه يقول أنتم تعبدون شيئا بغير اقتناع ولا شيء وهمي ولا شيء، نقول كيف وهمي بعد كل هذا؟ يقول حكم سماع نشيد، سمى نشيدا والله أنا ما أعرف إن كان يشبه الغناء هذا والطرب واللذة والنشوة فهو من باب الغناء المعروف، وإن كان يعني من جنس إلقاء الشعر حتى على طريقة الحداء فلا بأس، لأن الذي ورد عن الصحابة الحداء والنصب، وأما الغناء لا، الصحابة ما كانوا يسمعون الغناء. طبعا الغناء ما له علاقة بالموسيقى، تكلمون على قضية إيش؟ اللحن والتطريب. فالحداء والنصب ورد عن الصحابة، وهو لو قال واحد يعني هذه من جنس إيش يعني عطنا كذا شيء مقرب، نقول من جنس ما يفعله أصحاب البناء والصيد عندما يصيدون ويشتغلون في البناء للتخفيف عن ما شدة وألم ما يقومون به. والحداء هذا اللي في الإبل ليش؟ لينشط الإبل المرهقة تنشط. فإذا ما كان من جنس الحداء والنصب ومن جنس ما يقوله الصيادون لطرد الملل والحمالون لتخفيف التعب فلا بأس به. أما المقامات لما شوف لما تدخل الصنعة والمقامات ندخل في الغلط، وهذا هو الحد الفاصل في قضية الغناء والنشيد. يعني ما هو النشيد المباح والنشيد غير المباح؟ الذي إما أن يكون مكروها عند بعض العلماء أو محرما، حتى نكون دقيقين، يعني الغناء الذي هو غير الحداء والنصب إما أن يكون مكروها أو محرما، وبالتالي ليس تربويا أصلا حتى ينشأ الناس عليه ولا أن يدعوا إليه ولا أن تنفق الأموال فيه. فأما الحداء والنصب الذي هو من باب طرد السآمة والملل وإيه ما هو ما دخلته الصناعة طبيعي، واحد يقوله طبيعة ولا دخلته إيش المقامات، ما في عليه تمرين ومقامات، هذا الغناء خلاص دخلنا في عالم آخر، من يوم ما تجيب المقامات والصناعة دخلنا في عالم آخر. هذا بحث طويل علي حال هذا النشيد، أنا ما سمعت حتى أحكم عليه ولا أدري عنه فلا أستطيع أن أتكلم فيه. يقول نحن عيسى رسولنا حي وأنتم رسولكم ميت، يبدو أن الكلام في آية النساء قد استجرت، هذا من المجر وهذاك من الدنمارك، ماشي نحن نعترف بهذا، عيسى حي ونبينا ميت ولا ننكر أبدا، لكن ماذا يعني ذلك؟ إيش يعني تبغى نعبد عيسى؟ عيسى مخلوق، وعيسى ابن مريم، وعيسى مولود، وكيف يكون الإله مولودا؟ وكيف يكون الإله له أم؟ والله لم يلد ولم يولد، يعني من صفات الإله أنه لم يلد ولم يولد، إذا ولد ما يستحق أن يكون إلها؟ مولود، يعني مولود كان جنينا يتغذى ولد يبول ويتغوط ويرتضع ويأكل الطعام ويمرض ويموت. فإذا عيسى ليس إلها، عيسى نبي. طيب الحين نجي الآن في قضية الآن تجي على مسألة عيسى نبي ومحمد نبي. النبي ما هو وظيفته؟ دال على الله، يخبر عن ربه. فعيسى أخبر عن ربه ومحمد أخبر عن ربه، فالميزة التي من أجلها نتبع النبي مش قضية أنه حي ولا ميت، قضية أنه أخبر عن ربه بماذا، صح ولا لا؟ لو نحن الآن نقول في إن هذه مسألة ألوهية لو قلنا محمد إله وعيسى إله، تيجي تقول لي كيف تعبدون إلها مات وفي إله حي؟ ماشي في مجال للمناظرة، لكن عيسى نبي محمد نبي، وعيسى مخلوق ومحمد مخلوق صلى الله عليهما وسلم. طيب إذن ما وظيفة، إذن ما إحنا ما هو ماذا نفعل تجاه عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام؟ العبادة لا، ما نعبدهما. فإذا ما له دخل قضية إنه عيسى حي ومحمد ميت؟ إيش نفعل يعني؟ ماذا يفيدنا عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ الدلالة على الله والإخبار عنه. فعيسى أخبر عنه بكتاب الإنجيل والوحي الذي جاء به عن ربه مما أخبر به الحواريين من النبوة والوحي، يعني مثل الأحاديث. ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بالقرآن الذي أنزله عليه وأخبرنا إياه والأحاديث، فكلاهما وصل منه علم. هذه ما لا دخل قضية أنه هذا حي الآن ولا ميت، كلاهما بلغ، عيسى بلغ ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ. طيب عيسى رفع وكتابه ذهب وأحاديثه التي قال للحواريين ذهبت، ما بقيت ولا حفظت، والدليل الاختلاف اللي فيها، كتب مختلفة وأناجيل مختلفة وروايات مختلفة، بينما كتاب محمد صلى الله عليه وسلم باقي ما تغير. ما في عندنا قرآنات، ما عندنا قرآنات مختلفة، عندنا قرآن واحد بقراءاته على قبائل العرب على حسب كلام العرب، ولا هو واحد نفس القرآن، وأحاديثه موجودة محفوظة، رواها أصحابه لمن بعدهم لمن بعدهم، وانكتبت في الكتب. فما هي إذن؟ إيش الآن قضية حي وميت؟ ما عاد لها فرق في الموضوع. ثم إن نبينا نسخ رسالة نبيكم، وبالتالي فوجب عليكم اتباع نبينا ولا يجب علينا اتباع نبيكم، ونبيكم سينزل آخر الزمان ليحكم بشريعة نبينا ملتزما به، يعني بالكتاب الذي جاء به نبينا وبالشرع الذي جاء به نبينا. فإيش باقي؟ فإذا الحياة والموت هذه ما لها علاقة بقضية، ما لها ميزة في الاتباع، يعني كون هذا حي نحن ملزمون باتباعه، وهذا مات يعني خلص تعاليم انتهت صلاحيتها، ما له دخل. ثم حياة عيسى الآن هو بيننا ولا مرفوع؟ مرفوع. فأنت هتقول لي إيش عيسى حي؟ أيوة. طيب ها، وبناء عليه هتقتدي به؟ يعني ستراه؟ يعني سيقودك؟ يعني إيش الميزة؟ وين الآن؟ إيش يعني؟ هو في السماء، أنت لا تستطيع الوصول إليه. وأنا أقول لك يا أيها النصراني السائل، عيسى هل تراه؟ خلاص ما عاد بقي له وجه. ومع ذلك نحن نحب عيسى ونوالي عيسى وننصر عيسى، وإذا نزل عيسى سنقاتل معه وسنكون جنودا له ونتبعه ونكون وراءه وسنطيعه، لكنه لن يأمرنا بشيء يخرج عن شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ما خلصنا من سالفة بي آر بي، إنه هذا اختصار يعني البلاك بيري اختصار، يقول إذا عكست بلاك بيري يطلع يا رب كذا، وهذه إهانة للخالق يعني الحيوان كذا. وانصدمت إيش الحين هذه وافقت؟ يعني أول شيء الكلام لما نحن نقوله نؤاخذ عليه بترتيبه لا على عكسه، انت الآن لما تقول كلام الآن الله حاسبك على إيش؟ على الذي قلته ولا على عكسه؟ ما قلت ومصيبة يعني إذا كان واحد مثلا يجي يقول كلمة يعني وبعدين يؤاخذ يحاكم على عكسها. يعني إذا أنا مثلا قلت قلاط قلاط يجي واحد يقول طلقت امرأتك اعكس طالق إيش هذا كلام فاضي يعني هذا كلام مجانين يعني لا وبعدين شوف الكلام بالإنجليزي يعني بلاك بيري بالإنجليزي يبغى يعكسها بالعربي يعني يعكسها بلغة أخرى يعني صار كلام فاضي على كلام فاضي يعني ما يعني هذا اسمه سخف سخافة يعني ما له دخل أبدا ولا لها علاقة قال يعكسها إيش. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل فعلا كان ليعقوب عليه السلام شقيق توأم اسمه عيصو؟ لا أدري لا أعرف. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الأفضل البشر أم الملائكة؟ الملائكة يعني من جهة عباد من جهة العامة البشر فيهم كفار ملائكة ما فيهم كفار البشر فيهم عصاة ملائكة ما فيهم عصاة بس من الجهة الخاصة صالحو المؤمنين أفضل من الملائكة من جهة أنهم قاوموا أهواءهم وعبدوا الله عز وجل. الملائكة يعبدون الله بالخلقة يعني لا يعصون الله ما أمرهم خلقة فما عندهم نوازع شر ولا عندهم نفس أمارة بالسوء ولا عندهم هوى ولذلك لما صالحو البشر أفضل من هذه الجهة. فالملائكة أفضل من جهة إيش إنه ما عندهم معاصي ولا عندهم والبشر عندهم كذا لكن إذا جيت على الجهة الخاصة صالحو البشر أو الملائكة الأنبياء أفضل من الملائكة صالحو البشر أفضل فإذا هذه من جهة الخاصة. كم كان طول عصا سيدنا موسى؟ كان طولها من حسن إسلام مرء تركه ما لا يعني وبالله إيش الفائدة يعني متر 20 ولا متر 9 سنتي ولا متر 75 ملي إيش الفائدة؟ ما الفائدة من البحث هذا؟ من حسن إسلام مرء تركه ما لا يعني ما لا يعنيه يعني ما لا يفيده هذا يعني ما لا يعني ما لا يفيده لا في الدنيا ولا في الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد شاب غير مستقيم مدخن لكن يصلي يريد الزواج ويوجد رجل عنده بنات يريدن الزواج غير مستقيمات يعني وافق شن طبقة ماشي هل نزوج؟ أبد فكاعل. السلام عليكم. يقول وحبك الله أعتني فيه أنا مقبل على شهادة البكالوريا وأريد منك نصائح وما هي عوامل النجاح؟ يعني اجعل نيتك إعزاز الدين بالدراسة. إذا يعني درست وتخرجت ووصلت إلى منصب ولا دراسات عليا ولا كذا أنك أنت تسلك طريقا تريد به إعزاز الدين واستفد فيما يمكن الاستفادة منه في الدراسة في طاعة الله وبر الوالدين وخدمة المسلمين. وعوامل النجاح أنت إذا فعلت 3 أشياء لابد أن تنجح بتفوق. أولا قراءة الدرس قبل المدرس، 2 الانتباه أثناء الحصة، 3 قراءة الدرس بعد الإلقاء وحل الواجبات. ما تحتاج الذاكر خلاص ما تحتاج الذاكر يعني يمكن بس كده تصفح الكتاب قبل الاختبار ما تروح الاختبار. لكن نحن إيش نسوي؟ ما نفعل بعدين نراكم الأشياء بعدين نجي نبغى في آخر يومين 3 نبغى نحفظ كل شيء من المتراكمات. فمشكلتنا في التراكم ولا لو أنه كل واحدة كل درس بدرسه روجع قبل يعني قرئ قبل وانتبه له وروجع بعده خلاص ما يحتاج. ما حكم تجارة الفوركس؟ هذه تجارة العملات بالإنترنت فيها عدة محظورات شرعية فلذلك ننصح بعدم القيام بها. العملة لابد أن تكون يدا بيد شراء وبيعا، تدخل في حسابهم ويدخلون في حسابك في نفس الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الخروج من القسم يمكن ما حكم الهروب من الخروج من القسم والهروب من حصة الفلسفة؟ الفلسفة أولها فلس وآخرها سفه، ولذلك الهروب منها صحيح. إذا واحد يعني يعرض عليه علم يقسي قلبه ويجلب الشكوك، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي، كما قال ذلك الرجل الذي درس علم الكلام، فلم أرى إلا حائرا واضعا كف، كيف واضعا كفه على ذقني حائرا أو قارعا سن نادمي. وأيضا يعني حاول أن تشتغلوا بقضية يعني إبدال هذه الحصة بشيء أنفع، على أنني أنبه على أن أحيانا تسمى بعض الأشياء فلسفة وهي ما هي فلسفة. أحيانا يسموا مدخل للعلم، مدخل لعلم معين، مثلا طب فيلسوفي أوف كذا، وهي ما هي فلسفة التي هي علم الكلام اللي فيه الجوهر والعرض والكلام والأشياء التي تقسي القلب ولا تفيد وتوجد الشبهات. لا، أحيانا يسمون مبادئ العلم فلسفة. ينبغي الانتباه، إذا كان هي مجرد اسم ولا المسمى نافع خلاص، إذن هذه ما هي الفلسفة التي ذمها العلماء. وإذا كانت فلسفة اليونان وعلم المنطق، المنطق الإغريقي، هذه هي الفلسفة التي ذمها العلماء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله.